فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في إيديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أحب أبدأ بشكري وتحياتي ليكم كل أصدقائي على جروب البرنامج على الفيسبوك وعلى جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. أشكركم على تعليقاتكم المشجعة ليا دايما وعلى الأفكار اللي بتقترحوها عليا. أصدقائي المستمعين، من ضمن الأوضاع الغريبة جدا في مصر اللي صعب نشوفها ونقول عليها عادي هي الملابس جوه المحلات. الهدوم أكترها مش مصري، فين صنع في مصر؟ الصين موجودة بكثافة وغيرها من بلاد الدنيا كلها، لكن فين الملابس المصري؟ ايه اللي خلى صاحب المصنع في مصر يروح الصين يركب سوستة ويقول اصلها في الصين اسهل؟ اتفضلوا معانا. يحيى الزنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية ورئيس جمعية منتجي الملابس والمنسوجات، أهلا بحضرتك معانا. أهلا يا فندم. أهلا أستاذ يحيى. يعني حاجة ملحوظة في الأسواق المصرية دلوقتي في الملابس، الملابس في المحلات دلوقتي أكتريتها مش مصري، مش هنحدد بقى نقول ايه، هنقول صيني، هنقول اسباني، هنقول تركي، برتغالي، الكلام ده احنا بنتكلمه بقالنا كتير قوي، وعلى وسائل الاعلام بيظهر المسؤولين واجراءات الحماية ودعوات صنع في مصر ودعوات المواطن المصري انه يقبل على المصري، ولكن الوضع هو هو. يعني هل عادي ان احنا نستمر في هذا الحال؟ هو الحقيقة ده أمر واقع إن البضاعة الأجنبية محتلة جزء كبير جدا من السوق المصري. أنا في تقديري إنه محتلة تقريبا أو تحتل من 50-60% من حجم السوق، وبالتالي هي بتحرم المنتج المصري من هذا القدر، بتمثل ضغط كبير على صناعة الملابس الجاهزة المصرية التي تعاني كثيرا. رغم إن احنا بنشوف إن الملابس المستوردة مش رخيصة، الملابس المستوردة المفترض انها بتكون اغلى. هي مش اغلى في نواحي وارخص من نواحي. البضاعة الصيني لا مش غالية قوي، لانه حتى المشتري المصري لما بيروح الصين يعني طبعا بيسعى لانه هو يشتري ارخص الموجودات عشان يحقق اكبر ربح. فبالتالي دي مش لا تمثل حقيقة في صناعة صيني جيدة، بس الحقيقة ده اختيار المشتري. لما بنسأل أصحاب المحلات اللي بيقبلوا على الملابس المستوردة على اختلافها بقى، إن شاء الله يا رب الملابس دي تكون من كوالالمبور، بيقولوا لنا أصل المشتري جاي بيدور على ذوق. هل المصانع المصرية، مصانع الغزل والنسيج والأقمشة والملابس الجاهزة، خلاص يعني انعدم فيها الذوق؟ طبعا المحل قد يفضل ان هو يشتري البضاعة الأجنبية لسبب مهم جدا، هو نسبة الربح في هذه البضاعة. في البضاعة المصرية احنا بنديله فواتير ومرتبطين بنسب ربح معينة معاه، فالنسبة دي يعني هو مقيد بيها. لما يجي في البضاعة المستوردة ما فيش فواتير ليها، ففي الغالب ومهربة في الغالب، فهو بيلاقي نفسه حر انه هو يعمل نسبة ربح اعلى، محدش دريان مشاريع بكام. حضرتك استاذ يحيى، يعني المصانع كتير جدا بنسمع عن مصانع بالعشرات بل والمئات، خايفة اكون مبالغة في الرقم ده، انهم بيقولوا مصانع مصرية بتقفل او بتحول انتاجها للصين، سواء بقى مصانع الملابس او المصنوعات الجلدية. في الفترة الاخيرة ده شفناه ظاهر جدا، ايه السبب في الظاهرة دي؟ وطبعا في يعني الكلام بتقوليه سيادتك حقيقه، في جزء كبير من الحقيقه. في مصانع مصريه وصلت لدرجه اقتناع بانه انتاجها مش هتكسب من المنتج المصري، فلقت انه من الاسهل انها تروح الصين وتطلب يعني تشكل التشكيل بتاعها، ممكن في الصين تكتب حتى عليها ان هو منتج مصري، ما عندوش مشكلة في النقطة دي. صحيح. فهو النهارده بدل يعني ما تيجي تحسبيها بدل مشاكل العمال ومشاكل الضرائب وحالة السوق والى اخره، فممكن يبقى اربح لي انه انا اروح اجيب بضاعة جاهزة وابيعها عن ان انا انتج واخش في مشاكل السوق المحلي. دور الغرفة التجارية في هذه المشكلات القاتلة التي تحاصر صناعة الملابس المصرية دورها ايه؟ والله احنا يعني هقول لك ايه، احنا ما يعني اتصلنا دايما او شكوانا للمسؤولين في موضوع التهريب ده، موضوع بقاله سنوات عديده. دوله اعتقد انها لم تستطع مكافحه هذا الموضوع. يعني هو مين المسؤول يا فندم؟ وهو القانون بيسمح بكده الحقيقه، واللي هو بيسمح بالتهريب او بالتجاوز اكتر ما انه بيسمح بالحمايه. ازاي يا فندم؟ هي في تشريعات مثلا بتعملها، في تشريعات خاطئه. يعني بيجي وقت من الأوقات يعني في قرار صدر من الوزير قبل السابق بأنه البضائع اللي جاية من الخارج رسمي احنا يجب أن تتم فحصها إنما فيهاش مواد مسرطنة. في النهاية لما أجي بعمل عقبات، وهو عارف إنه عقبات لازم يجيب شهادة دولية بأنه لو فاهم إنه عقبات، إذا معنى ذلك إنه المستورد الشريف لما لقي كل ما تكثر العقبات قدامه كل ما هو يفكر ان التهريب اسهل. ده التهريب انا بقى ده التهريب اكثر تنظيما من الجمرك حتى. يعني هو النهارده بيتفق وضع مقلوب، واحنا في برنامجنا عادي مش عادي، يعني وضع صعب جدا يستمر. يجي مثلا موضوع زي احنا محتاجين لاقمشه لمستورده عشان انا انافس البضاعه الاجنبيه اللي جالي من الصين مثلا، القدر الاول او اول هو ان انا يكون عندي مبدئيا نفس القماش اللي هم بيستعملوه او مستوى نفس القماش اللي بيستعملوه. تبقى انا هنفس ازاي؟ تلاقي مثلا ايه، هو في تصوره ان هو بيحمي صناعه النسيج مثلا، يوم يعمل عقبات في سبيل استيراضي للاقمشه. ممكن انا برضو كمصنع ملابس يعني التجئ الى الاقمشه المهربه طالما فيها عقبات على المشي الطريق الشرعي. المشي الطريق الشرعي. أستاذ يحيى زنانيري، حضرتك هل تلمس عن قرب مثلا جودة المنتج المصري اللي بيخلي مش قادر ينافس في السوق، جودته، إخلاص العامل المصري اللي بيخلي صاحب المصنع بيقول أروح الصين أركب سوستة أسهل مما ركبها في مصر؟ إيه الوضع الغريب ده؟ هو ما في شك ده وضع طبيعي. العامل المصري النهاردة اللي هم بيطالبوا وبيضغطوا علينا ان نديله 1200 جنيه حد ادنى، وهو انتاجياته اقل من نصف انتاجية العامل الصيني، تكاليف الانتاج عندهم اقل، فدي ميزة نسبية موجودة عندهم مش موجودة عندنا. حاجة غريبة انه لو يعني الصناعة العامل المصري مفيش، ما هو عامل جاي اعتباطا، مش العامل اللي دارس في مكان واخد شهادة واخد تدريب جيد، ده عامل جاي اعتباطا كده، يعني هو نصف كفاءة وموجود ومضطرين ان انا اشغله. في طبعا نقص خطير جدا، وده نقص الدولة اللي هي انه في التعليم الصناعي. هي حاجة غريبة لمسناها في حاجة، يعني كان في برنامج انا اشتركت فيه، كان مع ما كنا بنحاول عشان تدريب العمالة، وعملنا اعلانات جيده بانه ان يجيبوا اللي عايز يجي لمده 3 اشهر يتدرب، وهنضمن له العمل بعد 3 اشهر، وحتى في ال3 اشهر دول يعني يديله 200 جنيه شهريا كمواصلات والى اخره. يعني مش يعني عرض عدد الناس اللي اقبلوا عليه كان ضعيف جدا، واللي استمر كمان يعني بيجي مثلا يقعد له شهر ياخد له 200 جنيه ما يكملش. فلاحظنا انه الشعب المصري خلاص ما بقاش قابل لانه يشتغل عامل. امال يشتغل ايه؟ ما هو يعني ما بقولك دي حاجه اجتماعيه. ما هو يعني متضرر من ان يكون عاملا، هو عايز يبقى موظف. نعم. الاستاذ يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبه الملابس الجاهزه بالغرفه التجاريه ورئيس جمعيه منتجي الملابس والمنسوجات، نخرج ازاي من الدايره المقفوله اللي احنا فيها؟ الدايره دي بتقول إن العامل يشكو سوء أحواله الاقتصادية، ويشكو إن المصنع ما بيديلوش حقه وبيطرده ومش بيحقق له عيش كريم، والمصنع بيقول ان ما عنديش عمال تشتغل وما عندهاش استعداد، والسوق محتاج ومش محتاج، والمواطن المصري عمال بيقول صنع في مصر ويروح يشتري صيني، نخرج ازاي من كل ده؟ والله هو الدولة طبعا لها دور مهم جدا. الشعب الحقيقة او رجال الاعمال في مصر استجابوا دائما للمتطلبات واشتغلوا، لكن هو الدولة طبعا الوضع العام مش مشجع. على الدولة أن تستقيم أمور الدولة أولا، أن يتم الأمن، أن يتم النظام، أن يتم الثقة في الدولة، دي أهم نقطة. الحاجات دي كلها الثقة في الدولة نقطة هايلة ومهمة جدا، هيترتب عليها إيه؟ هيترتب فيها طبعا أن أنا كمنتج أشعر بأن الدولة بتساندني، أنه أنا مش يعني التشريع مش ممكن ألاقي تشريعات مستمرة بدون دراسة وأفاجئ بيها. أنا أعتقد أنه مفيش أنه نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الملابس حتى الآن لا تمثل حماية حقيقية للملابس. هم لهم اعتباراتهم مرتبطين باتفاقات وإلى آخره، لكن أعتقد أنه ممكن يعني الدراسة تجاوزها. الثقة لازم يكون في ثقة متبادلة، يعني مبدئيا نشعر ان الدولة يعني ما بتصدقناش 100%، ما فيش يعني ما احناش احنا والدولة فريق واحد، هي ما بتصدقناش واحنا ما بنصدقهاش، يعني هي متبادلة مش عاوزة اتهم حد يعني، لكن هو مناخ عام. يعني انا في رأيي انه الهيكل كله محتاج لتنظيم، هيكل الاجور وهيكل العمالة وهيكل الاخلاق كل ده محتاج الى إعادة نظر إلى إحنا في مناخ غير ملائم. أصدقائي المستمعين، بسعد جدا بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وكمان جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي، مع تحياتي منى غانم.